السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونجور اتوس. كلمات درس اليوم، أول حاجة نشوف الكلمات الصعبة. أول كلمة أو تعبير اسمه إيليا. إيليا يعني يوجد. إيليا يعني يوجد. الكلمة اللي بعدها ميزون يعني منزل. ميزون يعني منزل، والإس انتهى زد علشان جت بين حرفين متحركين. ميزون، عايزين جمع بتاع منزل نضيف اس وبس، الاس لا تنطق. ميزون يعني كلمة منزل الأولى معناها ميزون منزل، وميزون الأخيرة اس معناها منازل. بعد كده كلمة أم. أم يعني رجل، نضيف لها اس تبقى أم بس الاس برضو لا تنطق. الكلمة اللي بعدها فام يعني امرأة. فم نضيف لها اس الجمع برضو الاس لا تنطق. فم. ام بيبي. ام بيبي. ام بيبي. ام بيبي يعني رضيع. ان شيان. شيان يعني كلب، لان الاخيرة تنطق من الانف. ان شيان يا ان شيان. الكلمة اللي بعدها ان بيسيكلات. ان بيسيكلات يعني عجلة. اخر كلمه كي يعني من للعاقل. كي يعني من. نشوف صفحه البوكلت، دي عباره عن صوره الطالب يلاحظ الحاجات اللي فيها واسئله هيجاوب عليها اورال شفوي. السؤال الاول إليا تغوا ميزون. إليا تغوا ميزون يعني يوجد ثلاث منازل. الطالب طبعا هيقول وي او نو، يشوف يعدهم ويقول وي لو هما ثلاثة ونو لو هما أقل أو أكتر. طب ممكن يقول جملة كاملة لو هما موجود فعلا تلات منازل يقول وي إليا تغوا ميزون، يعني هكرر نفس الجملة بعد وي. طب لو هما منزلين أو أربعة هيقول وي نو إليا كاتغ ميزون، أربع منازل، أو نو إليا دو ميزون، وهكذا. السؤال التاني إليا دو زوم. دو يعني اتنين. يوجد رجلين، هيقول طبعا وي لو هما اتنين يقول وي إليا دوزوم، لو هما خمسة مثلا يقول نو إليا سانكوم. السؤال اللي بعده نفس السؤال بس القسم التاني منه إليا تغوا فم، يوجد ثلاث سيدات، هيقول طبعا وي إليا تغوا فم، لو هما ثلاثة فعلا يقول وي إليا تغوا فم، لو هما مثلا خمسة هيقول نو إليا سانك فوم. سانك فوم. السؤال التالت أن أوم ترافاي. ترافاي يعني يعمل. الرجل يعمل أو في رجل بيعمل. وي وي أن أوم ترافاي أو إليا أن أوم ترافاي. السؤال رقم أربعة إليا أم بيبي. إليا أم بيبي يوجد بيبي رضيع، يقول وي إليا أم بيبي. كيلا جيلا. ما عمره ممكن يقول ديزان سنتين توازن على حسب. إليا دو شيان يوجد كلبين، هيشوف الكلاب الموجودة يعدها لو كلبين هيقول وي إليا دو شيان، لو خمسة مثلا هيقول نو إليا سانك شيان. آخر سؤال كي آ إين بسكليت. كي آ إين بسكليت من لديه أو من معه العجلة، هيرد مثلا يقول له غارسون لوم لا فام على حسب. أشوف بقى. أوروفار ميرسي.